تنسى. إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاث القاعدة نعم أن تكون تنسيه يبني على اليقين ويزيد ثالث هذا القاعدة. والأولى في مثل هذا الشك أن يبني على الأكثر وهو الأحوط. لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث؟ نعم نعم لأنه في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح لها. بين مبطل يعني بكل متردد صلى ثلاثة أو أربعة وقامت على ثلاث تفعل من الوسواس بكل احتمال أن تكون صلاتك باطلة لأنك ما صليت إلا ثلاثة. بينما لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث إذا بنين على الأقل بنين على أنه غسل ثلاثا ولم نكمل نأمر بغسل ثلاثة أخرى فهو صحيح شرعي وجاء به النص الصحيح الصحيح. ففي الحديث الصلاة تردد بين البطلان وعدمه وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة. فرق بين هاتين المسألتين وإن كان كثير من الفقهاء يجعلوا الحكم واحد فهنا من آدم ما يخرج عن القاعدة. في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين ألتيه فلا يأخذ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أن في مسائل الطهارة إذا كان متوضئا فشك في الحدث فالأصل أنه متوضئ والعكس إذا كان محدثا مشك في الطهارة فالأصل أنه محدث. هذه حجة من قال بأنه يغسل لكن لماذا أتردد بين سنة وبدعة ولو في الصورة ولو كانت غير مراد سبت أنا ولو كانت غير مراد ولو كانت كل منا خشي أن يوقع في البدعة يفسد. الآن عندنا يقين الطهارة فوجد ريحا بين أنيتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا لو يجد ريش. كيف يجد ريش ولا يخرج حتى يسمع صوتا لو يجد ريش؟ يعني وجد مظنة خروج ريش والشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. ولو استرسل مع هذا الأمر ما كان كثير من الناس يبتلى. وهذه بوابة يلج منها المؤسسون لا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه إلا بعناية الإله وعزيمة صادقة وصدق لجأ إلى الله جل وعلا. لا شك أن مثل هذا يفتح باب للشيطان باب الوسواس فإذا ولجه عثر عليه الخروج منه. إذا كان البناء على الأصل في الطهارة أيضا فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده طهارتها مشكوكة ولا متيقنة؟ لا طهارتها يعني قبل هذا الشك متيقنة طرأ على هذا اليقين شك فإنه لا يدري أين باتت يده رفعنا اليقين بالشك. ليس بأيدينا إلا أن نقول هذا تعبد الأمر بالغسل تعبدا وإلا على القاعدة لا يلزم النص لأن الأصل الطهر لكن النص صحيح وصريح وليس بأيدينا كما يقول أهل العلم المسائل التي لا تدرك علمها ولا حكمها يكون تعبد انا متعبدي يجتمع القاعده معناها اليقين كما قالوا

هذا عند الشافعي. عند أبي حنيفة الأصل فيها المنزل حتى يدل الدليل على الإباحة، كذا نسبه السيوطي لأبي حنيفة، ونقل ابن نجيم وهو أعرف مذهبه عن البدائع، بدائع الفوائد، بدائع إيش؟ صنائع، بدائع الصنائع. المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع، يعني كل نقول إن ما عندنا دليل هذا مباح أو نقول هذا حرام، الأصل أن لا لا لا نحكم بشيء ما دام ما وقفنا على دليل. المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع في شرح المنار الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر، وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه في الفعل. وفي الهداية أن الإباحة أصل ثلاث الأشباه، يتبين هذا لو أن إنسان خرج إلى نزهة فوجد نباتا أعجبه، وجد نبات أعجبه، أو وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه، ليس بذناب ولا بمخلب من الطير، ولا يأكل لما يأكل، أرسل الورعة هذا مليناه شبه ما مثلناه، وجد نبات أو حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه، لا فيه نص، ليس فيه نص، يأكل إلا ما يأكل. على قول الشافعية يأكل لأنه لا يوجد ما يمنع والأصل حل، وعلى قول الحنفية لا يأكل لأنه لا يوجد ما يبيح والأصل الحظر. قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا تقابلت المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني هل هذا التقابل في وجود ما يقتضي الحل ووجود ما يقتضي الحرمة؟ نعم، في الصورة نعم، أعتق واحدة من إمائه ونسيها على الطعيم فليس من الجميع، ومثلها أيضا مثل ما تفضل الأخ الرضاع، الرضاع هل يعني إذا وجد رضاع بالفعل أرضعت امرأة هذا الولد وشك في بلوغ العدد الخمس الرضعات وشك فيه أن كمل حولان أو لم يكمل، يعني على قول الجمهور الأصل، يعني إذا أردنا الأصل قلنا اليقين لا يطلع بالشك، وهذا شك، فهذا الرضاع لا يحرم عملا من القاعدة الأصلية، لكن إذا عملنا بالقاعدة الفرعية الأصل في الأبضاع التحريم قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المرأة أو من بناتها أو أخواتها. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لا شك أن الأضراع يحتاط لها أكثر من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عابد بن زمعة أخو سودة من المؤمنين، لما قضى به لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فدل على أن هذا الباب لا بد فيه من الاحتجاب، الآن قضى به بعبد قضى بالعبد بالولد هذا أنه أخ لزوجه أخ لها ولد الفراش ولد على فراش أبيه فهو أخ لها. لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سودة. لو وجد رضاع رضعتين ثلاثة أربعة لم تكمل الخامسة لا شك أن مثل هذا لا يحرم، لكن طردا لهذه القاعدة لا يجوز أن يتزوج هذه المرأة شيئا من بناتها من احتياط الأرضاء، وقد قيل بالتحريم في أقل من ذلك. نعم أربع أربع هذه أربع ما تدخل لا هو لا تدخل في الأصلية الشك لا يزول اليقين إذا تدخل في الأصلية تدخل في الأصل في الأرضاء الاحتياط والتحريم لا تدخل تدخل. لكن ماذا عن قولهم أو البعض الحنفية يسبوا الحنفية قالوا إذا حكم القاضي لأحد الخصمين ولو عرف المحكوم له أنه غير محق عن الحديث إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق يقيف فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها. الحنفية يقول لا يحل له ما قضي له به وإن علم أنه لا يستحقه، فإذا تداعى رجل وامرأة أن هو يدعي الزوجية ويدعي عدم الزوجية أو أحضر بينة ولو كانت كاذبة وقضي له بذلك وقال الحنفية تحمل ويضعها. ويحتاطون في الأموال في مثل هذه المسألة أكثر من احتياطهم للأضرار مع أن الأصل يكون العكس. إذا اشتبهت أخته بأجنبية امتنع الزواج، اشتبهت أخته بنساء قرية محصورات يمتنع الزواج، لكن في غير المحصورات يعلم علم اليقين أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج امرأة وأنجبت بنت قبل 20 سنة وراحوا للهند لتزوج بعد 20 سنة وما يعرف أخت بينها المليار. نعم نقول لها تزوج. نعم تزوج من تزوج وين وقع على هذه البنت؟ نعم كيف؟ إذا محصورات. لكن تزويج النكاح في مثل هذه الصورة إنما هو للضرورة، لأن لا ينسد عليه باب النكاح والفروج يقول العلم لا يجوز التحري فيها. لكن واحدة من مليار من مثل التحري، واحدة من 20 تتحري. أنا هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط، مسائل لا يتصور فيها الاحتياط. شخص طلق امرأته مرتين وحسب بتاع عليه، طلقتين شرعيتين حسب بتاع عليه، الثالث طلقها وهي حائل، فقيل له لم يقع الطلاق فعاشرها، ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق، يفارقها فقط لأن الطلاق وقع وهي ثالثة ويحسب على نفسه؟ نعم، لأن الذي يتزوجها بعده احتمال أن تكون على ما أفتي هي في ذمته، ما زالت في ذمته وقد أفتي بأن طلاق الحائض لا يقع. فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعده؟

يعني وقع الشك فيه وفي غيره، فترد عندما تعارض أصلين ورجح النووي عدم الوقوع، لأن الأصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه، ارتفاعه مشكوك فيه. نعم، أصل يصيد هذا الطائر. لا يريد هذا الطائر، لم أصد هذا الطائر، هذا قصد. نيته يعني يقصد الطائر بعينه، هو يقول أنا أقصد هذا الطائر بعينه، لم أصد هذا الطائر. ها؟ هل تعارض الظاهرين إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية، المقر له صدقها بالزوجية، أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، قول فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادق عليه، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة. يعني الأصل النكاح وعدم النكاح في هذه الصورة بدون بينة، يوجد شخص معه امرأة قال زوجتي. نعم، كيف؟ لا، هو ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليه من فراق، الآن ما بعد ثبت الأصل النكاح. يقول إذا خرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية، المقر له بالزوجية، نعم هذا ظاهر، يعني كونها زوجة ظاهر، وكونه في بلد لا يصعب عليه إقامة البينة، يعني ما معه دفتر عائلة يثبت أنها زوجة. والأصل أنه لو كان هناك نكاح لا أثبت، والظاهر أنه لا بد من إثباته، فتعارض عندنا ظاهر، والمرجح الثقة بالرجل وعدم الثقة. يعني إذا وجدت رجل ظاهره الاستقامة يرجح تكون زوجته، إذا كان الرجل ظاهره الفسوق وفي موقع شبهة وفي موقع ريبة مثلا ودلت القرائن ولا أن تكون قوية على أنه على أنها دعوة، هذا يحصل كثير، فإنه حينئذ لا يصدق إلا بالبينة. لا ليس من هذا القاعدة، لا لا، لو أقر الرجل وأنكرت المرأة، المرأة هي اللي معها الأصل، والأصل معها، لكن هما معهما ظاهر ويعارضهما ظاهر. يقول ناظم: الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور المقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال. ثم قال: الثانية دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة، وتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة من درجة فهكها محبرة. غدا إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب، وإن احتجنا إلى ما بعد صلاة العشاء لننهي القواعد الخمس فنحتاج إلى وقت ليس بالطويل، لأن الأخوان كانوا مصرين على أن تكمل القواعد ولو كانت باختصار.